بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. مداوات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى أمر المعركة أخذ الصحابة رضي الله عنهم يعالجون جراح الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن حبان في صحيحه بسند قوي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتى المهراس وهو ماء بجبل أحد، وأتاه بماء في درقته أي في ترسه من الجلد، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه، فغسل به الدم الذي في وجهه وهو يقول صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال رضي الله عنه: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن أي بالترس، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. تفقد المسلمين شهداءهم ودفنهم. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتفقدون قتلاهم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع شهداء أحد ويدفنوا في مصارعهم ولا يحملوا إلى المدينة فيدفنوا بها، فقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء مناد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. وفي رواية الإمام الترمذي في جامعه بسند صحيح قال جابر رضي الله عنه: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا القتلى إلى مضاجعها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجلان والثلاثة في القبر الواحد، والسبب في ذلك أنهم كانوا عاجزين عن حفر القبور بسبب ما أصابهم من الجراح. فقد روى أبو داود في سننه والترمذي في جامعه بسند صحيح واللفظ لأبي داود عن هشام بن عامر رضي الله عنهما قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. فقيل: فأيهم يقدم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرهم قرآنا. قال هشام: أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين، أو قال واحد. وفي لفظ الإمام الترمذي قال هشام: فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: